أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما الوجه الأول فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده كما تقدم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما الوجه الأول فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده كما تقدم في الحلقة السابقة. كان الكلام في أنه لا إشكال ولا شبهة في أن التخلص، سلام عليكم، في أن التخلص من الغصب واجب، ولكنه حيث أن التخلص من الغاص واجب فمقدمته بحكم قانون الملازمة أيضا تكون واجبة. وعلى هذا الأساس فالخروج يكون واجبا بناء على أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته. ومن جهة أخرى بينا بأنه هذا الخروج محرم أيضا لأنه وقع بسوء الاختيار، فإنه وإن كان مضطرا إلا أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، حتى إما لا ينافيه عقابا وخطابا كما تقدم من السيد الشهيد، أو على المشهور حيث قالوا ينافيه خطابا ولا ينافيه عقابا. في النتيجة هو محرم لأن حقيقة الحكم إنما هي في مبادئه، ومبادئ الحرمة موجودة هنا سواء كان الناهي الجعل موجودا أم لم يكن موجودا. ومن هنا وقع الكلام في أنه هذا الفعل لا يعقل أن يكون واجبا ومحرما في آن واحد، فماذا نفعل؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال توجد أقوال متعددة في المسألة. القول الأول هو أن الخروج ليس مقدمة للواجب حتى نطبق قانون إذا وجب شيء وجبت مقدمته. طي المسافة ليس مقدمة للواجب الذي هو التخلص من الغاصب الذي هو ترك البقاء. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن نلتزم بأنه واجب وليس بحرام. الوجه الثالث أن نلتزم بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة. فهذه وجوه أو أقوال ثلاثة للتخلص من هذه المشكلة التي أشرنا إليها. أما الوجه الأول وهو أن يقال بأن الخروج ليس مقدمة للواجب، ومن هنا لا تنطبق الكبرى وهي إذا وجب شيء وجبت مقدمته. وهذا الوجه هو الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه ذكر أن الواجب، ما حاصل الوجه، أن الواجب هو ترك البقاء. هذا هو الواجب. التخلص من الغاصب إنما هو بترك البقاء، إذن الواجب هو ترك البقاء في المكان المغصوب. خب، مقدمة هذا الواجب ما هو؟ مقدمته هو الخروج، حيث أن مقدمة ترك البقاء هو الخروج. إذن يمكن أن يطبق قانون الملازمة إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إلا أن المحقق الإصفهاني وتبعا لذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قد ذكر في محله في الحلقة الثانية، وستأتي الإشارة إليه بعد ذلك، أن أحد الضدين أو أن ترك أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر، أو فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الضد الآخر. يعني لو كانت عندنا إزالة وهي أحد الضدين، وعندنا صلاة وهي الضد الآخر، فإن فعل الصلاة ليس مقدمة لترك الإزالة، وإن ترك الإزالة ليس مقدمة لفعل الصلاة. هذا القانون الذي ذكر في الحلقة الثانية، وهنا نريد أن نستفيد منه. أما ما هو برهانه؟ فقد ذكرنا في الحلقة الثانية، وستأتي الإشارة إليه أيضا هنا في صفحة 417، أنه لو كان فعل أحد الضدين مقدما لترك الضد الآخر يلزم الدور وهو محال. إذن لا توجد مقدمية بين فعل أحد الضدين أو ترك أحد الضدين وتحقق الضد الآخر. خب، هنا نأتي إلى البقاء والخروج. البقاء والخروج متضادان أو لا؟ نعم، فإن البقاء يضاد الخروج، السلام عليكم، وأن الخروج يضاد البقاء، فهما ضدان، البقاء والخروج. خب، الآن ترك البقاء هو ماذا؟ هو الواجب. الخروج هو ماذا؟ هو مقدمة الواجب. يراد أن يقال بأن الخروج واجب لأن ترك البقاء في المكان المغصوب يتوقف على الخروج. هذا هو البيان، أن ترك البقاء واجب، وحيث أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إذن الخروج أيضا يكون واجبا، لأن ترك البقاء إنما يتحقق بماذا؟ يتحقق بالخروج. وبهذه مقدمة. إذن المقدمة الأولى أن ترك البقاء هو الواجب، ومقدمة ترك البقاء هو الخروج. فيراد أن يستدل بقانون إذا وجب شيء وهو ترك البقاء وجبت مقدمته وهو الخروج، فإذا يكون الخروج واجبا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية للجواب هو أن البقاء والخروج متضادان، فإن البقاء يضاد الخروج والخروج يضاد البقاء. خب، إذا كان البقاء والخروج متضادان، إذا لا يعقل أن يكون الخروج مقدمة لترك البقاء. لماذا لا يعقل؟ لما ثبت في محله أن فعل أحد الضدين لا يكون مقدمة لترك ضده. خب، هنا فعل أحد الضدين ما هو؟ هو الخروج. الضد الآخر ما هو؟ هو البقاء. وقد ثبت في محله أن فعل أحد الضدين يعني الخروج ليس مقدمة لماذا؟ لترك ضده، يعني لترك البقاء. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا الخروج ليس مقدمة للواجب الذي هو ترك البقاء. فإن لم يكن مقدمة، عند ذلك لا يمكن تطبيق كبرى قانون إذا وجب شيء وجبت مقدمته في المقام. وهذا معنى القول الأول بأن الخروج ليس مقدمة للواجب، لأن الواجب هو ترك البقاء والخروج هو المدعى هو مقدمة. فإذا وجب شيء وجبت مقدمته، الجواب أن الخروج والبقاء متضادان، وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الضد الآخر. إذن الخروج ليس مقدمة لترك البقاء. فإن لم يكن مقدما، فلا معنى لأن يكون واجبا بحكم قانون المقدمة. قال: أما الوجه الأول وهو دعوى أن الخروج ليس مقدمة للواجب الذي هو ترك البقاء، فحاصل الوجه أن الخروج والبقاء متضادان، وهذا واضح، أن الخروج يضاد البقاء وأن البقاء يضاد الخروج، ومن هنا فلا يمكن أن يجتمع في شخص واحد، لا يمكن أن يكون باقيا وخارجا في آن واحد، أن الخروج والبقاء متضادان، هذه مقدمة. المقدمة الثانية: والواجب هو ترك البقاء الذي هو التخلص من الغاصب. الواجب هو ترك البقاء، المدعى ماذا؟ أن الخروج مقدمة لهذا الواجب الذي هو ترك البقاء، يعني يكون فعل أحد الضدين وهو الخروج مقدمة لترك ضده وهو ماذا؟ البقاء، لأن الواجب هو ترك البقاء، فإذا يكون الخروج مقدمة للواجب الذي هو ترك البقاء، وحيث أن الخروج والبقاء متضادان، قال: وفعل أحد الضدين وهو الخروج، وفعل أحد الضدين الذي هو الخروج ليس مقدمة لترك ضده، ما هو ضده؟ البقاء. الخروج ليس مقدمة لترك البقاء الذي هو الواجب، مو البقاء هو الواجب، ترك البقاء هو الواجب، فالخروج ليس مقدمة للواجب، كما تقدم في الحلقة السابقة لعله في ذهني صفحة 289 من الحلقة الثانية، هناك تعرضنا بشكل واضح ومفصل لماذا أن فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده، وأن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل ضده، يعني ترك الإزالة ليس مقدمة لفعل الصلاة، كما أن فعل الصلاة ليس مقدمة لترك الإزالة. وسيأتي أيضا هنا في صفحة 417 هناك عندما يقول أن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، فلا خير، في آخر صفحة 417، وستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. خب سيدنا، هذا الوجه للتخلص من المشكلة السابقة تام أو ليس بتام؟ الجواب: السيد الشهيد يقول: تام بنحو الموجبة الجزئية، ولحو ليس تاما بنحو الموجبة الكلية، لأنه في مثل هذه الموارد التي يكون بين الواجب ومقدمته تضاد، عند ذلك نقول إذا كان بين الواجب وهو ترك البقاء ومقدمته وهو الخروج يوجد تضاد بين البقاء والخروج، عند ذلك نقول بأنه لا يعقل أن يكون الخروج مقدمة لترك الواجب، هذا صحيح لترك البقاء، ولكنه جميع الأمثلة ليست كذلك، هناك بعض الموارد نجد بأنه لا إشكال ولا شبهة أن هذا الشيء مقدمة ماذا؟ للآخر. فعند ذلك ماذا تقولون؟ افترضوا بأن الإنسان أكل طعاما أدى به إلى يؤدي به إلى مرض مهلك، يؤدي به إلى مرض لا علاج له بشكل سهل، لو تركه بلا علاج، لو تركه بلا دواء، فهنا هو بسوء اختياره أكل ذلك الطعام، وهذا المرض الذي وقع فيه حرام أو ليس بحرام؟ نعم حرام، حتى توقف علاج ذلك المرض على أكل أو شرب دواء نجس أو شرب دواء محرم، فيجب عليه أو لا يجب عليه؟ نعم، لأنه حفظ النفس أهم من الأشياء الأخرى، فإذا من جهة أنه هو أوقع نفسه في هذا المرض هذه المقدمة، الخروج أيضا محرم لأنه حرام، ومن جهة أن النفس واجب حفظها مقدمة الواجب ماذا؟ واجبتون. إذن الإشكال يأتي وهو أنه حرام لأنه بسوء الاختيار، واجب لأنه مقدمة لحفظ النفس الواجب. وهناك لا إشكال ولا شبهة أن شرب الدواء يكون مقدمة للعلاج وللتخلص من ذلك المرض. إذن في بعض الموارد هذا الوجه الذي ذكره يمكن تتميمه مثلا، ولكنه ليس في جميع الموارد يمكن التخلص. ونحن مسألتنا ليست في فقط في باب الغصب والصلاح حتى ندفع الإشكال بما ذكره المحقق الإصفهاني، نحن نريد أن نعطي كبرى، وهي أنه ما لو فرضنا أنه وقع الشيء حراما لأنه بسوء الاختيار ومقدمة لواجب لأن وجوب شيء يستلزم وجوبه مقدمة. إذا نبحث الكبرى، ليس بحثنا في هذا المثال وهو أن الصلاة في الدار المغصوبة جائزة أو غير جائزة. نعم في محل الكلام وهي الصلاة في الدار المغصوبة قد يقال بأنه الخروج ليس مقدمة للواجب، ولكنه دائما ليس كذلك. فلهذا قال وهذا الوجه حتى إذا تم. هذه العبارة تدل على ماذا؟ أولا أن هذا الوجه غير تام، وثانيا حتى لو تم فإنه لا يحل جميع الموارد وفي جميع المصادق، وإنما يحل لنا المشكلة في هذا المحل في هذا المورد، وهو ما لو وجبت الصلاة في الأرض المغصوبة. وهذا الوجه حتى إذا تم يعني أولا لا يتم، وعلى فرض التمامية لا يحل المشكلة على العموم، لأن هذه المشكلة وهو اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد لا نواجهها في هذا المثال والمورد فقط حتى نجيب بأنه من قبيل الضدين، بل في حالات أخرى لا يمكن إنكار المقدمية في تلك الحالات الأخرى، من قبيل من سبب بسوء اختياره إلى الوقوع في مرض مهلك، كما لو شرب سما فلو لم يعالج يؤدي إلى هلاك نفسه وهو فعل حرام أساسا، إيقاع نفسه في مرض مهلك هذا فعل محرم. ينحصر علاج ذلك المرض المهلك بشرب الشراب المحرم، فهو من حيث أنه شراب محرم يحرم شربه، ومن حيث أنه يتوقف عليه علاج نفسه مقدمة واجب يكون واجبان. ومن الواضح لا يعقل أن يكون شرب الدواء حراما وأن يكون واجبا معا في آن واحد، ومن الواضح أن شرب الدواء مقدمة للنجاة ولعلاج المرض المهلك، بعد هذا لا إشكال فيه. قال ينحصر علاج ذلك المرض المهلك بشرب الدواء المحرم، فإن مقدمية الشرب للتخلص من ذلك المرض المهلك في هذه الحالة واضحة ولا إشكال فيها، ولا يأتي فيها كلام محقق الإصفهاني. إذن هذا الوجه لحل المشكل لا يمكن تتميمه. الوجه الثاني، إذا تتذكرون الوجه الثاني قال أساسا ندعي أنه هذه الحصة من أول الأمر كانت غير محرمة، يعني عندما دخل في الأرض المغصوبة هذا الإنسان خروجه من الأرض المغصوبة إذا كان يتوقف على خروجه كان مقدمة للتخلص الواجب. مرة يستطيع أن يتخلص من الحرام بلا تصرف في الغصب، كما لو كررنا أنه يطير في الهواء، خب هذا يستطيع أن يتخلص من الغصب أو لا يستطيع؟ نعم، بالتصرف في الغصب أو بلا تصرف في الغصب؟ بلا تصرف في الغصب. خب هذا من هنا نقول بأنه هذا تخلص من الغصب بلا أن يتصرف في الغصب. وأخرى أن التخلص من الغصب يتوقف على ماذا؟ على التصرف في الغاصب، هذا المقدار من التصرف الذي هو الخروج نقول من أول الأمر لم يكن حراما، وإن دخل إلى الأرض المغصوبة بسوء اختياره. وبعبارة أخرى نقول أن الدليل الذي دل على أن التصرف في الغصب حرام هذه دائرته لا تشمل أي شيء، لا تشمل التصرف الخروجي الذي هو للتخلص من الغاصب، فخارج تخصصان خارج موضوعان. وهذا معنى أنه من أول الأمر لا يشمل هذه الحصة، مو أنه يشمل ولكنه يوجد عندنا مخصص فنقول بعدم الحرمة من باب التخصيص، لا من أول الأمر لا يشمل فيكون خارج تخصصان خارج موضوعان. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول إذا لم تستطع الوجوه الأخرى أن تحل لنا المشكلة نضطر إلى هذا الواجه، ولكنه الوجوه الأخرى يمكن تتميمها لحل هذه المشكلة فلا نضطر إلى هذا الواجه. وبعبارة أخرى هذه القاعدة مرارا يذكرها العلماء أنه إذا كان هناك دليل وكان له ظهور في معنى معين لا نرفع اليد عن ذلك الظهور إلا إذا قام دليل عقلي قطعي على عدم إمكان الالتزام بذلك الظهور. مثلا إذا قال بل يداه مبسوطتان هذا له ظهور، وهو أن الله سبحانه وتعالى له يدان وهما مبسوطتان، ولكن حيث قام الدليل العقلي القطعي من أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء إذن لا يعقل أن نفرض له يدان ونحو ذلك، أليس هكذا؟ عند ذلك نتصرف في ظهور هذه الآية المباركة. كذلك في المقام لو بقي عنك لو كنا نحن ودليل الغاصب، دليل الغاصب يقول يحرم التصرف في المغصوب أعم من أن يكون ذلك التصرف لأجل الخروج من الغاصب التخلص من الغاصب أو لم يكن لأجل التخلص من الغاصب، فالدليل دليل حرمة الغصب فيه إطلاق يشمل كل تصرف أعم من أن يكون ذلك التصرف لأجل التخلص من الغصب أو لم يكن لذلك، هذا إطلاق الدليل. ولكنه حيث عندنا مشكلة وهي أنه هذا التصرف الذي لأجل الخروج والتخلص من الغصب هذا واجب ولو بنحو الوجوب الغيري، فنخصص بنحو الخروج الموضوعي، نقول إذن دليل الحرمة من أول الأمر ماذا؟ من أول الأمر مختص بغير هذه الحصة، يعني حرمت غير هذه الحصة من التصرف. خب متى نصير إلى ذلك؟ إذا سقطت كل الوجوه لمعالجة المشكلة، يعني سقطت قام عندنا برهان على صحة على عدم صحة كل الوجوه الأخرى، فينحصر الوجه ماذا؟ في هذا المورد، وهو في هذا التوجيه، وهو أن نقول بأنه من أول الأمر دليل تحريم الغصب إنما هو لا يشمل هذه الحصة من التصرف الذي هو لأجل الخروج من الغصب. ولكن السيد الشهيد يقول ليس الأمر كذلك، حيث أنه سنذكر لكم نحن في الوجه الثالث أنه يمكن علاج المشكلة بالاحتياج إلى هذا التوجيه الثاني. ولهذا قال وأما الوجه الثاني وهو أن يقال بأن دليل الناهي وحرمة الغصب هو لا يشمل هذه الحصة من أول الأمر، فلا يمكن الأخذ به إلا في مورد واحد، إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور. هذا مو تخصيص في قبال التخصص، وإنما مراده على أنه لا يشمل من أول الأمر، يعني غير مشمول دليل الناهي لا يشمل هذه الحصة التي هي التصرف لأجل الخروج من الغاص. هذا من أول الأمر لا يشمل، مو أنه يشمل ويوجد عندنا دليل يخرجه. شوفوا العبارة، قال أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر عن هذه الحصة من التصرف. بتعذر أي حل آخر للمشكلة إلا مع قيام برهان على التخصيص المذكور. قيام برهان على ماذا؟ بتعذر أي حل آخر للمشكلة. ونحن نجد هناك وأنه يوجد حل آخر للمشكلة، فلا نحتاج إلى هذا التوجيه الثاني. ومن هنا ننتقل إلى الوجه الثالث. ما هو الوجه الثالث؟ الإخوة تذكرون فيما سبق قلنا أو نقول بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة. حتى يتضح، حتى نبين ما معنى الانخرام في قاعدة وجوب المقدمة. شوفوا، في الوجه الأول كنا نقول أنه ليس مقدمة، فإذا كنا نناقش ماذا؟ الصغرى، ونقول أن الكبرى صحيحة ولكن الصغرى غير موجودة. في هذا الوجه الثالث نقول لا، الصغرى تامة ولكنه نخصص ماذا؟ الكبرى. نقول من قال لكم بأن مقدمة الواجب لا بد أن تكون واجبة دائما؟ هاي مقدمة الواجب، ولكن من قال لكم أن مقدمة الواجب لا بد أن تكون واجبة؟ فهو انخرام لأصل القاعدة، مو أنه مناقشة في الصغرى. توضيحه يأتي. قال: وأما الوجه الثالث فهو المتعين، وذلك بأن يقال إن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم تكون على أقسام. التفتوا جيدا، إذا فرضنا أنه كان عندنا واجب وهو ماذا؟ وهو إنقاذ الغريق، وكان يتوقف على مقدمة وهو طي هذه المسافة للوصول إلى النهر الذي وقع فيه ذلك الإنسان والآن في حالة الغرق. إذن تارة أن الإنسان يغرق شخص وهو في الماء، فهذا لا يحتاج إلا أن ينقذه، وأخرى يغرق إنسان وهو خارج الماء، فلكي يصل إليه لا بد أن يطوي مسافتان. فهذه المسافة التي يطويها تارة تكون هذه الأرض أرض الغير، ولا يجيز لنا أن ندخل فيها للدخول إلى ذلك الإنسان لإنقاذه، وأخرى أنها أرضي. خب إذا كانت أرضي، خب لا إشكال ولا شبهة أنه يجب علي أن أطوي هذه المسافة لإنقاذه أيضا، وهذا مما لا إشكال فيه. إنما الكلام أين؟ لو فرضنا أن هناك واجب وأن هذا الواجب يتوقف على مقدمة، وهذه المقدمة مقدمة محرمة، كما لو كان إنقاذ الغريق يتوقف على التصرف في مال الغير، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هنا يمكن أن نتصور ثلاث حالات. الحالة الأولى أن الوصول إلى الغريق كان له طريقان، طريق حلال وطريق حرام، وكلاهما متساوي من حيث المسافة. مو أنا إذا ذهبت في الطريق الحلال فإنه يحتمل أنه يغرق، أما إذا دخلت في الطريق الحرام فإنه أستطيع أن أنقذه لأن المسافة أقل. لا، افترضوا أن المسافة متساوية أيضا، أنت ذهبت من هذا الطريق أو من هذا الطريق فالمسافة واحدة، ولكن هذه المقدمة، هذا الطريق محرم، هذه المقدمة محرمة لأنها أرض الغير، وهذه المقدمة مباحة لأنها أرضي أو أي أرض الغير وقد أبيح لي التصرف فيها. فهنا عندما نقول وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، يعني سواء كانت محرمة أو محللة لا فرق، أو أنه يستلزم وجوب مقدمته المحللة، أي منهما؟ من الواضح أن العقل لا يقول أنه سواء إذا كان هناك طريقان للذي المقدمة أحدهما حرام والآخر واجب فأنت مخير بين طي مسافة أي منهما والإتيان بأي مقدمتين. لا، ليس الأمر كذلك. العقل يلزم ماذا؟ يقول يجب عليك أن تطوي المقدمة المباحة، ولا يجوز لك أن تدخل في المقدمة المحرمة. وبعبارة واضحة، قانون الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته مع فرض وجود مقدمة مباحة ومحرمة. قاعدة الملازمة يقول ماذا؟ يقول تلك المقدمة المباحة واجبة والوجوب الغيري، لا أن المقدمة على إطلاقها أعم من أن تكون مباحة أو محرمة، تكون واجبة بالوجوب الغيري. وهذا مما يدركه العقل السليم بلا احتياج إلى دليلين. إذن المورد الأول هو أنه توجد عندنا مقدمتان مباحة ومحرمة، وقانون الملازمة يوجب ماذا؟ يوجب المقدمة المباحة لا الأعم منها ومن المحرمة. الاسم الثاني هو أن نفرض بأنه انحصر الطريق للإنقاذ بالمقدمة المحرمة، يعني أنا لا أستطيع أن أنقذ إلا بأن أمر من هذا الطريق وصاحب الطريق لا يرضى، فهنا ماذا؟ فهنا يدخل في باب التزاحم، وهو أنه إذا كان الواجب أهم فإنه لا بد أن نرتكب الحرام، وإذا كان حرمة الحرام أشد فإنه لا بد أن نترك الواجب. افترضوا مثلا على سبيل المثال هذاك الإنسان ده يغرق، ولكن إذا أنا أريد أن أذهب لإنقاذه في الطريق بواسطة السيارة التي قد ركبتها للوصول إلى ذاك، أقتل شخصين للوصول إلى ذاك الإنسان الذي أريد أن أنقذه، وأيهما أشد أهمية إنقاذ ذلك الإنسان أشد؟ لو حرمة قتل هذين الإنسانين أشد، ومن الواضح حرمة قتل هذين الإنسانين أشد، فهنا أترك ذلك الواجب حتى أمتثل لهذا النهي الذي هو عدم قتل إنساني. إذن بعد يدخل في باب التزاحم، إن كان الواجب أهم فترتكب المقدمة المحرمة، وإن كان ملاك الحرم أشد فإنه يترك الواجب كما تم بحثه فيما سبق. المقدمة أو الكالف، أن المقدمة منقسمة كالقسم الأول، منقسمة إلى فرد مباح وإلى فرد حرام. قلنا بمقتضى قانون العقل أي منها واجبة؟ المباحة. المقدمة المحرمة واجبة وغير ماجبة. هسه الآن بسوء الاختيار أنا انتخبت أي مقدمة؟ مقدمة الحرام. هل أنه باختياري للمقدمة الحرام هل تكون واجبة أو لا تكون واجبة؟ لا تكون واجبة. لماذا؟ لأن أنا بسوء اختياري، مرة إنسان ظالم يرفعني ويضعني في المقدمة الحرام لا بسوء اختياري لا باختياري، خب لا إشكال ولا شوف أنه أنا لست مختارا في مجيئي في هذه المقدمة الحرام، وأخرى أنا أدخل إليها بملء اختياري بكل اختياري. إذن هذا الفرد الحرام الذي كان حراما هل باختياري ينقلب إلى الواجب أو لا ينقلب إلى الواجب؟ لا ينقلب إلى الواجب. إذن يبقى على حرمته أو لا يبقى على حرمته؟ يبقى على حرمته. طيب الله أنفسه. إذن هذه المقدمة المحرمة بعد اختياري لها تتصف بالوجوب الغيري أو لا تتصف بالوجوب الغيري؟ لا تتصف بالوجوب. واضح هذا؟ إذن الحرمة موجودة فيها أو غير موجودة فيها؟ الحرمة. خب الحرمة موجودة فيها خطابان، لو خطاب ملاكا لا خطابا، أي منهما؟ قولوا على التفصيل المتقدم أن الحرمة موجودة هنا ملاكا وخطابا على مبنى سيد الشهيد، وعلى مبنى غير المشهور أنها الحرمة موجودة خطاب ملاكا لا خطابان. المهم الحرمة متصورة موجودة لو غير موجودة؟ نعم موجودة. سؤال آخر، وهو أنه في النتيجة ذو المقدمة إتيانها يتوقف على هذه المقدمة أو لا يتوقف على هذه المقدمة؟ يعني تحقيق ذو المقدمة في النتيجة متوقف على هذه المقدمة لو مو متوقف؟ في النتيجة متوقف. فافترضوا أن هذا الإنسان يريد أن يخرج ويدخل في الطريق المباح حتى ينقذ، في النتيجة هذا الخروج أيضا محرم لو مو محرم؟ افترضوا هسه في وسط الطريق هو إما يخرج بذاك الاتجاه لينقذ واما بهذا الاتجاه حتى يدخل في المخ. في النتيجة هو لابد ان يطوي مسافة. والواج وذو المقدمة وهو الانقاذ متوقف عليه ومو متوقف عليه. متوقف عليه اذا ايضا واجب. خب سيدنا ماذا تريدون ان تقولون في النتيجة؟ يعني واجب وحرام؟ يقول لا، انا لا اقول واجب وحرام، لانه لا يمكن ان الشارع هم يقول اوجبت من باب المقدمية وحرمت من باب ماذا؟ الغاص وسوء الاختيار. تقول خب لا يقول لعدم الامكان. الملاكات ماذا، ساقطة لو مو ساقطة؟ الخطابات ساقطة، الملاكات شلون، ساقطة لو مو ساقطة؟ فلي نقول لا، ليست ساقطة الملاكات. لماذا؟ الملاكات موجودة. نعم المولى لا يستطيع أن يجعل وجوبا وحرمة، ولكنه الملاكات موجودة على حالها. خب الملاكات موجودة على حالها، هذا الإنسان في النتيجة يجب عليه الخروج لو يجب عليه البقاء؟ في النتيجة هذا الإنسان الشارع جاي يقول له، يقول له الآن ابق في هذا المكان، اخرج في هذا المكان، اخرج من هذا المكان. لماذا لا يقول له ابق؟ لأنه اخرج أيضا تصرف. نقول باعتبار أنه يقول له اخرج لأنه أقل أهون حرمتين، لأنه هذا الإنسان لو بقي في النتيجة لابد أن يخرج في زمان ما. إذا في كل آن يبقى فهو هناك حرمة إضافية. إذا من باب أنه أهون الأمرين، من باب أنه أقل الضررين والحرمتين، عندما يقول له الشارع ماذا؟ أخرج. ولكن عندما يقول له أخرج يعني أنه يوجد جعل بالوجوب، لأنه ملاك الوجوب موجود، ملاكه. لماذا؟ لأن الجعل لا يعقل أن يكون موجودا، وكذلك جعل الحرمة لا يعقل أن يكون موجودا. فإذا هنا نحن نلتزم. السيد الشهيد، خلي أقرأ هذه المقدمة، نقرأ. قال ثالثها، بل من حيث من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم على أقسام، أحدها أن تكون منقسمة إلى، طبقنا مولا. وأما الوجه الثالث قرأناه فهو المتعين. قلنا بأن يقال أن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم على أقسام، أحدها أن تكون المقدمة منقسمة إلى فردين من هذا القبيل، يعني حرام، فرد حرام وفرد مباح. فعلا الآن يوجد طريقان، طريق حلال وطريق حرام، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو غير المحرم خاصة، يعني إلى المباح، لأن الملازمة التي يدركها العقل لا تقتضي أكثر من ذلك. لا تقول بأن الفرد مطلق، المقدمة مطلقا واجبة أعم من أن تكون محرمة أو مباحة مع وجود المباح. ثانيها، القسم الثاني، أن تكون المقدمة منحصرة أساسا وبدون دخل المكلف في ذلك، أي في الانحصار، تكون منحصرة في الفرد المحرم، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرم إذا كان الوجوب النفسي أهم من حرمة ذلك الفرد، وتسقط الحرمة حينئذ، لأنه تقديما تطبيقا لقانون التزاحم وتقديم الأهم على المهم. فلهذا قال إذا كان الوجوب النفسي أهم، أما إذا كانت الحرمة ملاكها أشد فإنه يسقط الواجب. ثالثها، أن تكون المقدمة منقسمة أساسا إلى فرد مباح وفرد محرم فعلا كما كان في الوجه الأول، في القسم الأول، ولكن غير أن المكلف عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح ودخل ماذا؟ ودخل في الفرد المحرم. هنا هذا من قبيل أنه يوجد سلم للنزول من السطح، هذا طريق للوصول، ويوجد طريق للوصول إلى الأسفل عن طريق ماذا؟ بأن يلقي نفسه من شاهقين. خب هذه مقدمة وهذه أيضا مقدمة للوصول إلى الأرض. لو قال الشارع له يجب عليك أن تأتي إلى قاع الأرض يجب أن تأتي إلى هنا إلى هذه الغرفة من السطح إلى هنا، وفيها مقدمة محللة وهو النزول من السلم، وفيها مقدمة ثانية وهو ماذا؟ أن يرمي بنفسه من شائق ويكون على الأرض، ولكنه هو بسوء اختياره عجل نفسه عن الفرد المباح واختار الفرد المحرم. قال بسوء اختياري عن الفرد المباح، وفي هذه الحالة يدرك العقل أن الانحصار في الفرد المحرم غير مسوغ، يعني إذا انحصر في الفرد المحرم بسوء اختياره هل يكون داخلا في القسم الثاني؟ يقول لا، ليس داخلا في القسم الثاني، لأنه نحن في القسم الثاني ماذا قلنا؟ قلنا إذا انحصر في المحرم فإنه يتوجه إليه الوجوب الغيري. فهنا إذا انحصر في المحرم ولكنه بسوء اختياره لا عن غير اختياره أيضا يتوجه الوجوب الغيري أو لا يتوجه الوجوب الغيري؟ الجواب لا يتوجه الوجوب الغيري، لأن هذا الانحصار في الفرد المحرم إنما جاء من سوء اختياره ولم يكن من خارج اختياره. فلهذا قال في الحالة الثانية وبدون دخل للمكلف في ذلك، هناك إذا كان الانحصار بدون دخل للمكلف يتوجه الوجوب الغيري إلى المقدمة المحرمة إذا كان الوجوب النفسي أهم، ولكن هنا أيضا انحصار، فإذا انحصر في الفرد المحرم هذا الانحصار بدخل من المكلف في ذلك، وهذا لا يسوغ جعل الوجوب الغيري لهذا الفرد المحرم. قال وفي هذه الحالة يدرك العاقل أن الانحصار في الفرد المحرم غير مسوغ لتوجه الوجوب الغيري نحوه، أي نحو الفرد المحرم، ما دام الانحصار في الفرد المحرم بماذا؟ بسوء الاختيار. أكون حاجة أكون طونيها سيدنا بسوء الاختيار. قال فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة، هذا خلافا لما ذكرناه في الوجه الثاني من أنه إذا انحصر فإنه يكون محللا من أول الأمر، لا نقول أن الحرام باق على حرمته. فلهذا في الحاشية رقم 64 يقول أي بلحاظ مرحلة المبادئ ولا يسر الحب الغيري إليه، أي إلى هذا الفرد المحرم، حتى على الملازمة، حتى لو آمنا بالملازمة فإن الحب يسري أو لا يسري؟ لا يسري، وهذا معناه أنه ماذا؟ تخصيص في قانون الملازمة، نؤمن بالملازمة ولكن نقول الحب الغيري ماذا؟ لا يسري. إذن هذا معنى قوله ماذا؟ أو بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة، يعني نحن نؤمن بأن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، ولكن لا نلتزم هنا بالحب الغيري لهذا الفرد المحرم. لماذا؟ نقول لأنه إنما صار منحصرا بسوء اختياره، حتى لو آمنا بقانون الملازمة فإننا لا نؤمن هنا بالوجوب الغيري لهذه المقدمة. واضح المطلب؟ قال حتى على الملازمة. لماذا؟ لأن مدرك الملازمة، هذا بيان لماذا ندعي الانخرام في قاعدة وجوب المقدمة، قال لأن مدرك الملازمة هو الوجدان. إذا تتذكرون قلنا فيما سبق نحن آمنا بأن المولى إذا أحب شيئا أحب مقدمته، هذا دليله ما هو؟ دليله الوجدان. قال لأن مدرك الملازمة هو الوجدان، وهو لا يقضي بذلك، يعني بحب المقدمة في مورد المقدمة المحرمة مع وجود المباحة، إنما يقضي العاقل بحب مقدمة المحرمة مع الانحصار، ولم يكن الانحصار بسوء اختيار. أما إذا كان الانحصار بسوء الاختيار فإن العاقل لا يدرك مثل هذه الملازمة بين حب شيء وحب مقدمته. قال والوجدان هو الوجدان، والوجدان لا يقضي بذلك، يعني الحب الغيري للمقدمة في مورد المقدمة المحرمة مع وجود المباحة، ولو فرض الاضطرار إليه بسوء الاختيار، يعني ولو حصل إلى انحصار ولكن كان انحصارا بسوء الاختيار، وهذا هو معنى انخرام قاعدة وجوب المقدمة، فإنه نحن آمنا إذا وجب شيء وجبت مقدمته، نحن آمنا إذا أحب المولى شيئا أحب مقدمته، ولكن أين نقول هذا؟ نقوله في المقدمة المنحصرة في الحرام ولم يكن الانحصار بسوء الاختيار. أما إذا لم تكن المقدمة منحصرة كما في الوجه الأول، أو كانت منحصرة وكان الانحصار بسوء الاختيار كما في الوجه الثاني، فإننا لا نلتزم بالحب الغيري للمقدمة. واضح المطلب؟ قال فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة، ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته تعجيزا له شرعا عن الاتيان بذي المقدمة. خب هنا يأتي اشكال اخر، التفتوا جيدا. خب اذا صارت هذه المقدمة محرمة، اذا يستطيع ان يأتي بعد بذي المقدمة او لا يستطيع؟ واضح ولا؟ الشارع اذا قال هاي المقدمة محرمة يعني بعد تستطيع ان تأتي بذي المقدمة او لا تستطيع؟ هذا تعجيز له، ولكن تعجيز تكويني تعجيز تشريعي، تعجيز تشريعي، لأنه الشارع عندما حرم عليك المقدمة يعني قال ماذا؟ قال تشريعا لا تأتي بذي المقدمة، هذا معناه أن هذه المقدمة محرمة. هسه إما محرمة ملاكا وخطابا، وإما محرمة ملاكا لا خطابا. خب هذا هو غرض الشارع، أنه أن لا تحقق ذي المقدمة، أو غرضه أن تحقق ذي المقدمة. أحسنتم. إذا نظرنا إلى هذا الفرد المحرم فننظر إليه ماذا؟ نقول تعجيز عن ذي المقدمة. ذي المقدمة في محل الكلام ما هو؟ هو الخروج، هو ترك البقاء. ترك البقاء هو ذي المقدمة، الواجب هو ماذا؟ هو ترك البقاء. طب هنا يقول له الشارع ماذا؟ لا تأتي بالمقدمة، يعني ماذا؟ يعني لا تأتي بترك البقاء، يعني لا تأتي بالواجب. فلهذا شوفوا العبارة، قال ويكون تعجيز المكلف نفسه عن المفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرم من المقدمة على حرمته، يكون هذا التعجيز ماذا؟ ويكون تعجيز المكلف خبر يكون تعجيزا للمكلف شرعا عن الاتيان بذي المقدمة، لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب تعجيز شرعي عن الاتيان بالواجب. خب المولى يعني يقول له ابقى لا تطلع، يقول له اطلع، اذا الحرمة باقية، ولكن هذا ينافي أنه أيضا يكون أنت لابد أن تأتي بهذه المقدمة للوصول إلى هذه المقدمة، أو لا ينافي؟ لا لا ينافي. تقول لماذا لا ينافي؟ أقول لأنه بسوء اختيارك بسيط. فإذا هذا التحريم للمقدمة وإن كان يعجز شرعا عن الإتيان بذي المقدمة، ولكن يجب عليه الخروج أو لا يجب عليه الخروج؟ يجب عليه الخروج. فلهذا قال ولما كان هذا التعجيز، وهو التعجيز عن الواجب، لأنه التعجيز تحريم المقدمة، تحريم ماذا؟ لذي المقدمة، تعجيز عن ذي المقدمة. ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف فيسقط الخطاب المتكفل للأمر بذي المقدمة، بعد لا يوجد فيه خطاب. ولكن ملاكه أيضا يسقط أو لا يسقط؟ ملاك الواجب لا يسقط، ملاكه خطابه سقط. لماذا؟ لأن مقدمته صارت محرم. وإذا صارت مقدمته محرمة، هو صار محرم لو مو صار محرم؟ يعني فيه تعجيز شرعي لو ما فيه تعجيز شرعي؟ ولكن هذا التعجيز الشرعي مطلق لو في مرحلة الخطاب. فلهذا شوفوا الحاشية رقم 65 يقول: هذا بيان لمطلب زائد غير مصرح به فيما تقدم، وهو أنه كما لا حرمة لخطابا للخروج، لأننا قلنا أن الخطاب ساقط بسبب الإضطرار مع بقاء الحرمة روحا وإدانة، كذلك لا وجوب لما يتوقف عليه وهو التخلص من الغاصب إلا كذلك. يعني ماذا؟ يعني أن الخطاب ساقط، ولكن روح الوجوب ساقط أو ليس بساقط؟ ليس. حيث يسقط وجوبه، وجوب ماذا؟ وجوب التخلص، وجوب ترك البقاء، هذا كان هو يسقط الوجوب، الجعل يسقط. لماذا؟ لأنه مقدمته محرم فهو تعجيز شرعي فيه. قال: حيث يسقط وجوبه خطابا على القول المشهور باعتبار العجز عن مقدمته شرعا، ولكن حيث أنه تعجيز حاصل بسوء اختياره فهو لا يوجب ارتفاع روح الوجوب والإدانة على مخالفته، فلو تركه يستحق العقوبة، فلا بد أن يأتي بذي المقدمة. الآن مو يجلس في مكانه يقول بعد أنا عندما حرمت علي المقدمة لا أستطيع أن أتي بذي المقدمة. نقول لا، ذي المقدمة روحه باق على حاله من الإدانة والمسؤولية. وهذا يعني أن كلا من حرمة الخروج ووجوب التخلص، التفتوا جيدا، حرمة الخروج كان حرام من الأول، وجوب التخلص الذي هو الواجب ثابتان بحكم العاقل، هم الحرمة ثابتة وهم الوجوب ثابت، ولكن خطاباهما ثابت لوم ملاكاتهما ثابت. لماذا؟ لأن الخطابات لا يعقل أن تكون ثابتة، حيث يحكم العقل بلزوم تحصيل ذي المقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة. لماذا؟ لأن ذلك هو أهول الأمرين وأقل الإدانتين، وهذا هو مختاره صاحب الكفاية في المسألة. إذن النتيجة التي وصلنا إليها إلى الآن ما هي؟ أن هذا الطي، هذا الخروج، حرام أو ليس بحرام؟ واجب أو ليس بواجب؟ كلاهما بعد ليش ليس بواجب؟ إذا ليس بواجب بعد أقعد، إذا ليس بواجب أقعد في المكان، ليش تكلم؟ بعد تقعد تطلع ما يفرق لك الشكل الشارعي. هذه المقدمة، هذا الطي، هذا التصرف حرام بمقتضى النهي عن التصرف من المقصود، وواجب بمقتضى أنه ماذا؟ مقدمة للواجب، فهو له وجوب غيري. ولكن هذه الحرمة وهذا الوجوب حرمة ووجوب شرعي لحرمة ووجوب عقلي، عقلي. لماذا؟ لأنه الخطابات لا يمكن أن توجد، خطاب لا يمكن أن يوجد، لأنه الإضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابه، فالخطابات غير موجودة. فإذا لم تكن الخطابات موجودة ولكن المبادئ ساقطة لو مو ساقطة، لا، المبادئ على حالها، فهذا الفعل حرام من حيث هو غصب، وواجب من حيث أنه ماذا؟ مقدمة للتخلص الواجب. وبعبارة واضحة، هذا الإنسان لو جلس في مكانه ولم يتحرك يستحق أي درجة من العقوبة؟ 100. افترضوا يستحق 100. أما لو تحرك وتخلف، خب مقدمة الواجب واجبة، إيش قد يستحق من الثواب؟ افترضوا 30، افترضوا 40، افترضوا 50، واحد عدد من هذه الأعداد. فلو جلس يستحق 100، فلو تحرك يستحق ماذا؟ 50 إثم بعد، لأنه 100 درجة العقوبة، 50 منها مرتبطة بالوجوب الغيري، سقطت لأنه أنجزها، فإذا يستحق عقوبة جيد 50. فلو جلس في محله يستحق 100%. إذن الوجوب على حاله ولكن ملاكه لا جعله، والحرمة على حالها ولكن ملاكها لا جعلها. شنو سؤالكم؟ موجودة فيهم؟ قلنا بأنه بسوء الاختيار، هذا ذكرنا في محله، قلنا بأنه بسوء الاختيار، وإذا كان بسوء الاختيار فإنه يسقط الخطاب فقط ولا يسقط الملاك، لأنه الملاك نعلم أنه موجود من أول الأمر. هذا بعد مفصلا هناك تقدمنا، أنت هناك العدل ليش ما قلت بأنه يابا أن سوء الاختيار، أن اضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وينافيه، ولا ينافيه عقابا وينافيه خطابا. هذا معناه أن المطلب هناك ما واضح لكم، لو واضح بعد هذا الإشكال ما يأتي هنا، لا بتروحون تشتغلون على ذاك المطلب، لأنه هناك العدل شلون احنا قلنا العقاب موجود الخطاب ما موجود؟ شلون قلنا في المشهور؟ مو قلنا بأنه عقاب أكو خطاب ماكو؟ خب شلون الآن لو واحد يسألك شلون يصير عقاب أكو بس خطاب ماكو، أنتم منين اكتشفتوا العقاب؟ هذا سؤالك بعد أنت. الجواب ما ذكرناه هناك. قال ولما كان هذا تهيشه، هي أنا أقول بأنه الإخوة هي هذا المطالب يأخذوهم. شوفوا أنتم في ذاك اليوم اللي أنا شرحت المطلب واضح كان يقين عندي، اتضح لكم المطلب، ولكنه أطلعتوا من أنا راح المطلب من ذهنكم، فالآن ما نريد نستفيد منه بعد مو بذهنكم. فلهذا لا يكون إلا مباحثة كتابة دقة حتى هاي المطالب تبقى، وإلا فرارة لا تبقى في الذهن. قال ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف فيسقط الخطاب المتكفل للأمر بذي المقدمة. خطاب للوجوب بعد ماكو، للتخلص ماكو، على القول المشهور دون العقاب والإدانة لو ترك الواجب، لو ترك الواجب فإنه لا يسقط عقابه وإدانته، غير أن العاقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة، لأن ذلك يعني تحصيل ذي المقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة هو أهون الضررين، أهون الأمرين، أقل عقوبتين، لأنه لو لم يحصل ذو المقدمة بأن جلس فإنه يستحق عقوبة 100. أما لو حصل ذو المقدمة ولو بارتكاب المقدمة المحرمة فإن عقوبته تنزل إلى ماذا؟ إلى 50، ويؤدي إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرد المحرم من المقدمة، غير أنه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا لو لم يكن سوء الاختيار كان حراما، ولكن حيث أن الإقرار بسوء الاختيار فيبقى على حرمته، فيسقط الخطاب على القول المشهور دون العقاب، يعني يسقط الخطاب بالنسبة إلى الحرمة ولكن العقاب يبقى على حاله. وينتج عن ذلك أن الخطابات كلها ساقطة فعلا، يعني خطاب الحرمة ساقط فعلا، شوفوا على القول المشهور ده يقول خطاب الحرمة ساقط فعلا، خطاب الوجوب ساقط فعلا، ولكن مبادئ الملاك الوجوب موجود فعلا ومبادئ الحرمة موجودة فعلا. يعني المولى يقول له وإن كان هذه المقدمة هي الفرد الحرام، خذ سيدي مضطر إليها، يقول وإن اضطررت إليها فالعقاب على حاله. خب يقول إذا كان العقاب على حالك وأبقى، يقول لا، لأنه لو تبقى يكون عقابك أشد، إذن الأفضل أن ترتكب هذه المقدمة الأقل عقابا للتخلص من الأشد عقابا. فالوجوب على ملاك الوجوب على حاله وملاك الحرمة على حالها. قال: وينتج عن ذلك أن الخطابات كلها ساقطة فعلا، وأن روح الخطابات بما تستتبعه من إدانة ومسؤولية ثابت فعلا أيضا. يعني هذا الإنسان لو ترك الإتيان بذي المقدمة كان يستحق العقوبة، ولو أتى بالمقدمة المحرمة لتحقق الواجب أيضا يستحق العقوبة، ولكن حيث أن عقوبة الأول أشد من عقوبة الثاني فالعقل ماذا يقول؟ يقول: اختر أهون الأمرين، اختر أقل عقوبتين حتى تحصل الواجب وتتخلص من المحرم. وفي كل حالة يأتي، والحمد لله رب العالمين.